بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لمنازل السائرين، قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الطمأنينة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا تطمئن القلوب إلا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا إنما يحصل بكمال اليقين بما ذكره الله سبحانه وتعالى في الوحي المنزل من عنده. وحين يذكر المؤمن ربه عز وجل بتلاوة آياته وتسبيحه وتحميده وتكبيره، ويشهد آثار أسمائه وصفاته، ويحصل له من أنواع الإيمان واليقين أثناء هذا الذكر ما يشغله عما يقلقه ويصرفه عما يزعجه، ويوقن بوعد الله سبحانه وتعالى وبصغر العالم كله وقصر مدته، فما يزعج الناس ويقلقهم من أنواع المخاوف إذا استحضر الإنسان عظمة الله وملكه، وإذا استحضر قدرته وعزته، وإذا استحضر فقر العباد وعجزهم وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، فعند ذلك يضمحل في القلب خوف ورجاء العباد، ومن هنا كان يحصل قلقه واضطرابه. إنما يحصل القلق والاضطراب في قلب الإنسان لأنه يرجو الناس ويخافهم، وإذا صغروا في عينه وفي قلبه وشهد عظمة الله وملكه اطمأن قلبه وصار لا يرجو ولا يخاف إلا الله، فيطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، فهذا حال من اطمأن بذكر الله وأيقن بكتابه وآمن بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، وأيقن بوحدانيته وبوعده وباليوم الآخر. فإذا كان هذا حال المؤمن في نهاية عمره وحياته، فإنه يرجع إلى الله عز وجل راضيا مرضيا، نفسه ترجع إلى الله راضية مرضية، وهذا يدخله الله عز وجل في عباده الصالحين. تكون روحه بعد مماته في النسم الطيب، وتدخل الجنة كذلك، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وإذا كان يوم القيامة كان آمنا من الفزع الأكبر، لا يحزنه الفزع الأكبر، وكان في ضمن عباد الله الصالحين ودخل الجنة معهم كذلك. قال: الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع، ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا، وهو كذلك يؤدي إلى طمأنينة قلب المتكلم، لأن الحديث أو الأثر عام، الصدق طمأنينة تحصل في القلب للصادق نزاء من الله سبحانه وتعالى على صدقه، والكذب يحصل معه اضطراب وقلق دائما، لأنه عقوبة له يجعله الله عز وجل على شك من حصول مقصوده، حتى ولو كانت الأسباب التي اتخذها قوية، ومع ذلك فهو لأجل أنه استعمل الكذب ضمن هذه الأسباب لا يجد راحة ولا طمأنينة ولا يقينا، بل يجد شكا وقلقا واضطرابا، فهو في نفس السامع للصدق والسامع للكذب، والمتكلم بالصدق والمتكلم بالكذب. يقول: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي ذكر الله هاهنا في قول الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هاهن قولان: أحدهما أنه ذكر العبد ربه نحو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. يقول: ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه، فمنهم من قال هذا في الحلف واليمين، إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. لو صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه فمحمله على أنه نوع من أنواع الطمأنينة، ليس أنه هو المقصود بالآية في المقام الأول، ولكنهم يذكرون أحيانا على سبيل التمثيل بعض أنواع العموم، وليس مقصودهم حصر العموم في هذا النوع فقط. ولا شك أن المؤمن الصادق إذا حلف بالله اطمأنت القلوب إلى قسمه، لأن ذكر الله عز وجل في قلب المؤمن عظيم، ولكن كما ذكرنا هذا أقصى ما يكون فيه إن صح، أنه نوع وفرد من أفراد العموم في أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكر الله. يقول: ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه ويطمئن. والقول الثاني أن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا القول هو المختار. ولذا تجد ميلا لقلوب المؤمنين من قلوب المؤمنين للقرآن العظيم، والحقيقة أنه لا تعارض بين هذا القول والذي قبله، فإن القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن قرأ القرآن فقد ذكر الله عز وجل، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هو من القرآن أيضا، لأن الله أمرنا في كتابه بالتسبيح، فمن امتثل هذه الأوامر وسبح وحمد وكبر وهلل فقد امتثل أمر ربه في القرآن. الحقيقة أنه لا تعارض بين هذين القولين عند التأمل. يقول: وكذلك القولان أيضا في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه، من أعرض عنه، هذا معنى يعش يعمى يعرض، يقول: من أعرض عنه قيض له شيطانا يضله ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أعرض عن القرآن بالتأكيد يترك ذكر الله عز وجل، فلا يصلي الصلاة الواجبة التي هي الذكر الواجب، ولا يفعل العبادات الواجبة، وليس أنه فقط يعرض عن التسبيح والتحميد في أوقات معينة، ولكن لا بد من أن يذكر الله عز وجل كما أمرنا الله عز وجل أن نذكره. يقول: وكذلك القولان، أيضا في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والصحيح أنه ذكره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو كتابه، وهذا أيضا لا يتعارض مع أنه ذكر العبد ربه، فإن أعظم ما يذكر العبد به ربه أن يذكر كتابه. وذكر الكتاب ليس فقط بتلاوته، ولكن بذكر معانيه وتدبره وتدبر ما فيه، والعمل أيضا هو من ذكر الله عز وجل، العمل بالقرآن. يقول: والصحيح أنه ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه، ولهذا يقول المعرض عنه: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري، قال: كذلك أتتك آياتنا، إذن آيات الله هي ذكره. يقول: وأما تأويل من تأوله على الحلف، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن المؤمن إذا حلف اطمأنت قلوب المؤمنين السامعين له، يقول: ففي غاية البعد عن المقصود. كما ذكرنا قد يكون نوعا من العموم، أثر من آثار تعظيم اسم الله عز وجل وذكره. يقول: فإن ذكر الله بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب والبر والفاجر، والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف، ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف. لكن لا شك أن حلف الصادق يزيد في يقينهم وطمأنينتهم. يقول: وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، جعل المدح يعني، فطوبى لهم وحسن مآب. وفي قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة، فهناك ترجع إليه وتدخل في عباده وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك. هذا جزء أو دقيقة من نعيم أهل الجنة تدرك في الدنيا، الطمأنينة بالله سبحانه وتعالى. وتأمل في ذكر النعيم بصحبة الصالحين قبل ذكر دخول الجنة، قال: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا من الأنس بالمطمئنين الذاكرين، الذي هو من نعيم أهل الجنة، الذي هو أعلى، هو من أعلى نعيمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ما قال من عمره: اللهم في الرفيق الأعلى، عند احتضاره صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وكل ذلك لأن المؤمن إذا عاشر أهل الصلاح، إما ببدنه وقلبه أو بقلبه فقط مع تباعد الأبدان لتباعد الزمان أو المكان، فإنه يجد راحة وطمأنينة تشع من قلوبهم، قد تخرق حجب الزمان والمكان وتصل إليه بفضل الله. فهذا من أعظم أسباب سعادته وأنسه بأهل التقوى والطمأنينة. وناسب هذا أن تكون البشارة والثناء على النفس المطمئنة التي تحب صحبة أهل الذكر وأهل الطمأنينة عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. قال صاحب المنازل: الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. سكون يقويه أمن صحيح، الأمن الذي يعني يحصل للإنسان قد يكون أمنا من مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمن باطل، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من يجزم لنفسه بالجنان يزكي نفسه، خالف ما أمر الله عز وجل به، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن الأمن الصحيح هو الأمن بذكر الله عز وجل ممن سواه، تأمن ممن سوى الله سبحانه وتعالى، وترجو رحمة الله، تخاف ذنوبك وتخاف أن يعاقبك الله عز وجل عليها، وترجو فضله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتأمن من غيره سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شبيه بالعيان، يعني يقترب من أنه قد عاين الحقائق الإيمانية، و يعني يشهد ملك الله عز وجل كأن هذا الغيب قد صار شهادة. وبينها وبين السكينة فرقان، أحدهما أن السكينة صولة تورث خمود الهيبة أحيانا، والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس. صولة يعني فيها نوع من السلطان، تورث خمود الهيبة أحيانا، هذا في الحقيقة يحتاج إلى يعني دليل، لأن الله سبحانه وتعالى حين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لم يفقدوا الهيبة. ما ورد في كتاب الله عز وجل في موضع بيان نقص في السكينة، ما ورد بيان نقص في السكينة، هذا الذي جعله يقول أنها تورث خمود الهيبة أحيانا، والله أعلم. قال والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس، في قرب من الله عز وجل، يأنس بالله سبحانه وتعالى فيسكن ويأمن. ذكرنا المعنى الصحيح، وإلا فهناك عند القوم معنى آخر غير سديد، وهو أنهم يأمنون عقوبة الله عز وجل، وكأنه قد عاين دخول الجنة، أعوذ بالله. يقول والطمأنينة، والفرق الثاني أن السكينة تكون نعتا وتكون حينا بعد حين، والطمأنينة لا تفارق صاحبها. يعني السكينة وصف درجة أقل، تأتي أحيانا وقد تزول، والطمأنينة حال مستقرة ثابتة، أو أنها بمنزلة المقام. يعني الطمأنينة موجب السكينة وأثر من أثرها، موجب يعني ما أوجبته السكينة، السكينة أدت إلى الطمأنينة، وأثر من آثارها، وكأنها نهاية السكينة، غايتها، كمالها. إذا اكتملت السكينة واستقرت في القلب حصلت الطمأنينة. فقوله سكون يقويه أمن، أي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور، فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور، أنا داخل الجنة حتف، هذا أمن الغرور، أنا مغفور لي، أنا بين أن أكون من أصحاب اليمين أو السابقين المقربين، هذا أمن الغرور، نسأل الله العافية. يقول ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له. القلب قد يسكن إلى أمن الغرور ولكن لا يطمئن به، القلب كأنه استريح إذا شعر بأنه ناج، هذا أمن غرور، القلب لا يطمئن بذلك لمفارقة ذلك السكون له، لأن هذا السكون سرعان ما يزول. يقول والطمأنينة لا تفارقه، فإنها مأخوذة من الإقامة، يقال اطمأن بالمكان والمنزل إذا أقام به. وسبب صحة هذا الأمن المقوي للسكون شبهه بالعيان، بحيث لا يبقى معه شيء من مجوزات الظنون والأوهام، بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتيابه. كما ذكرنا أن الأمن الصحيح هو الأمن من مكر الناس، وعدم القلق والاضطراب بشأن كيدهم، فإن كمال شهود ملك الله سبحانه وتعالى واليقين بوعده عز وجل جعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقولون لكمال الطمأنينة التي حصلت لهم، يقولون لأقوامهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقد أمر الله عز وجل أنبياءه أن يقولوا ذلك لأجل كمال الطمأنينة، وقد قالوا وفعلوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سبحان الله، يعني لا يعبأ بهم على الإطلاق لكمال الطمأنينة. ولو تأملت حال إبراهيم عليه السلام في الطمأنينة التي حصلت له وهو في الطريق إلى النار وأنه لا يعبأ بما يفعلون لعلمت يعني هذه حقيقة هذه المنزلة. وذلك لليقين بوعد الله واليقين بملكه واليقين بنصره واليقين بأنه المالك الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع. فماذا يفعل به الأعداء وماذا يفعل به البشر والمخلوقون؟ لا يملكون له شيئا. يقول: أما الفرقان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة، فحاصل الفرق الأول أن السكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدها في بعض الأحيان، فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون وذلك في بعض الأوقات، فليس حكما دائما مستمرا. وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائما ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس، وكأن زوال الهيبة مطلوب وليس صحيحا، بل لا يزال المؤمن خائفا راجيا مع حصول السكينة بالله عز وجل، لكن لا يطمئن إلى غير ربه سبحانه ولا يتوكل إلا على الله أن يتغمده برحمته، لا يطمئن إلى عمله، لا يطمئن إلى مخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وليس في هذا زوال هيبة ولا أن زوال الهيبة مطلوب. يقول: ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس، فإن الاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقط، يعني حصل له نوع من الطمأنينة كما ذكرنا. السكينة والطمأنينة كلاهما يحصل العبد المؤمن يأمن من أعداء الله فيطمئن إلى الله، يسكن إلى ذكر الله عز وجل، يسكن قلبه إلى وعده عز وجل، فعند ذلك لا يعبأ بما يحيط به من مخاوف. يقول: والاستراحة في منزل الطمأنينة، والاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقط، والاستراحة في منزل الطمأنينة تكون مع زيادة أنس، وذلك فوق مجرد الأمن وقدر زائد عليه. وحاصل الفرق الثاني أن الطمأنينة ملكه ومقام لا يفارق، والسكينة تنقسم إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول، وإلى سكينة تكون وقتا دون وقت، كأنها أحوال تنزل في وقت وتزول في وقت. هذا حاصل كلامي. والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران سوى ما ذكر: أحدهما أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد هلاكه فهرب منه عدوه فسكن روعه، والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا فدخله وأمن فيه وتقوى بصاحبه وعدته. فللقلب ثلاثة أحوال: أحدها الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يزعجه ويقلقه من خواطر ترد عليه تزعج القلب، الأعداء سوف يفعلون، سوف يؤذون، سوف ينتقمون. مثلا على سبيل المثال، هناك من يمكر ممن يخالف فيخاف بسبب ذلك. هذا الخوف والاضطراب والقلق حال حصل للقلب بسبب وارد أزعجه وأقلقه. الثاني زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه يزول عنه وعدمه يزول ويعدم، وهذا عند ذلك تسكن النفس بذلك بزوال هذا الأمر. والحقيقة أن المؤمن الذي تحصل السكينة في قلبه وتصل إلى الطمأنينة إنما يحصل له ذلك بذكر الله، ولو لم يزل الخطر عند الناس لكن زال ورود خواطر ضرر الناس وآذاهم على القلب، بمعنى أنه قد توجد المخاطر ولكن ليقينه بالله سبحانه وتعالى صار لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، فلا ترد على القلب خواطر خف من فلان، خف أن يحصل لك كذا، هناك خطر عظيم يأتيك أنت في خطر، لا ترد هذه الخواطر، هذه خواطر لا تحصل. لماذا؟ لأنه توكل على الله، لأنه اطمأن بذكر الله، لأنه عمل بطاعة الله عز وجل، عمل بكتابه وأيقن بوعده ووعيده، فذكر الله سبحانه وتعالى فزالت عنه هذه الخواطر. يقول الثالث ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه، له أغراض، كان خائفا أن تفوت، كان خوفه واضطرابه وقلقه بسبب وجود يعني المخاطر أنها تمنعه من مطلوبه وتضره وتؤذيه. فيقول وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه، فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقها، وكذلك بالعكس، لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة، بمعنى أن كل طمأنينة لا بد وأن تكون معها سكينة قوية، والسكينة قد تكون معها طمأنينة قوية وقد تكون أضعف. يقول الثاني أن الطمأنينة أعم، فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم، ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به ومعرفته والهداية به في ظلم الآراء والمذاهب. وبالحقيقة لا يمكن أن يحصل الإنسان طمأنينة بأمر مما اختلف الناس فيه إلا بالقرآن العظيم، إلا بدليل من القرآن وما تفرع عنه من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت آية نصا بينا وإذا وجدت حديثا صحيحا استراح قلبك واطمأن أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، ولم يحصل قلق ولا اضطراب ولا ارتياب. الذي يكون مضطربا وقلقا وخائفا من أن لا يكون على صواب لانعدام دلالة القرآن أو السنة عنده. يقول الطمأنينة تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم، الظفر أنه سوف يحصل له ما يريد، ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به ومعرفته والهداية به في ظلم الآراء والمذاهب، واكتفت به منها، اكتفت بالقرآن بديلا عن الآراء والمذاهب الباطلة، كل ما يختلف فيه الناس القرآن يأتيك بالحق الذي تطمئن إليه نفسك، وأما غيره غير القرآن وخلاف القرآن فهو سبب للشقاء والتعاسة، سبب للاضطراب والقلق، ولذا تجد عجبا في ذلك، تجد أن الإنسان قد يقول القول ثم يقول عكسه ثم يرجع إلى الأول ويعيش حياته هكذا، يضطرب بين الأقوال والمذاهب لأنه لم يكن عنده بينة من الكتاب، لم يستطع أن يستضيء بنور الكتاب، لم يفهم القرآن ولم يتدبره حتى يعرف ما يلزمه به القرآن وما يرشده إليه في المواقف المختلفة والمسائل المتباينة. اكتفت به منها النفس والقلوب المؤمنة، اكتفت بالقرآن عن الآراء، عن القياسات العقلية عن مذاهب الناس المخالفين لكتاب الله. يقول: وحكمته عليها وعزلتها، جعلت القرآن حاكما على الآراء والمذاهب، سواء كان ذلك في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية أو في المسائل السلوكية والخلقية، فالقرآن هو الحكم على ذلك كله. وهذا يحتاج إلى طول صلة بالقرآن، وعميق فهم وتدبر، حتى يحكم القرآن في كل ما اختلفوا فيه ويعزل الآراء والمذاهب. هناك من يجعل آراء الناس ومذاهبهم هي الحاكمة، ويأتي بالنصوص من الكتاب والسنة معضدة للمذهب الذي يتبعه، ليس أنه يبحث أولا عن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ويأخذ منه المذهب الصحيح. لا نعني بالمذهب هنا فقط المسائل الفقهية، ولكن المقصود بذلك في كل ما يختلف فيه الناس. بعض الناس بيحدد مواقف وبعدين يدور على أدلة، هو حدد موقفه ابتداء واعتقد عقيدة يبحث لها عن ما يعضدها، جعلها هي الحاكمة والقرآن عنده يعضد ما يختاره أو تابع. أما المؤمن فحكم القرآن عليه على الآراء والمذاهب وعزلها، وجعلت أي القلوب المؤمنة جعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله، فبه خاصمت وإليه حاكمت وبه صالت وبه دفعت الشبه. وهذا هو الذي يحتاج إليه المؤمنون دائما، أن يردوا شبه المبطلين بالكتاب، يعرفون ما يدل عليه الكتاب ليرد به شبه المبطلين. من لا يعرف ذلك، من لا يعرف أن القرآن متضمن لرد الشبه، جاهل بالقرآن. لذا يحتاج إلى البحث في وسائل أخرى، ويحتاج إلى أدلة أخرى. وهذا خلل كبير يحصل في كثير، يحصل من كثير ممن يناقش أهل الكفر وأهل البدع، لا علم عندهم بالكتاب ولا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه، ولذا يحتاجون إلى كلام أهل البدع للرد عليهم وإثبات تناقضهم، وهذا يقع منه خلل كبير، ولا يقع منه طمأنينة ولا هداية في معظم الحالات. يعني كثير جدا من الشبهات التي يثيرها أهل الباطل يوجد من كلامهم هم ما يبطل هذه الشبهات، لكن لا يترتب على ذلك هداية. كثير جدا ممن يناظر النصارى والرافضة يحسنون جدا إيقاعهم في الشبهات، ويحسنون جدا أنهم يثبتون عليهم التناقض والبطلان، ولكن لا تثمر هذه الطريقة للناس منفعة، لا يحصل لهم منها هداية، لأن القرآن هو الهداية هو النور. فالذي يخاصم بالقرآن ويحاكم إليه ويجادل به هو الذي فعلا ينطبق على أنه خاصم بالله وحاكم إليه، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فيحصل بسبب القرآن هداية عظيمة لمن دعي ولمن دعا ولمن رد الشبهات، بخلاف من يرد الشبهات بشبهات، فضلا عمن يجادل يعني غير التي هي أحسن. كثير من الناس يجعل همه السب والطعن والبذاء، وكأن عنده يعني طاقة كامنة في أن يسب الناس، فكأنه ولد فرصة للكفار وأهل البدع، يسب حتى بالآباء والأمهات ونحو ذلك، وكأن خرج من بيئة فظيعة جعل همه سب الناس. وهذا والله لا يحصل منه إلا نفور من الخلق، وهو يزعم أنه ينصر الدين. لا، القرآن هو الذي تنصر به الدين وترد به الشبه، وهذا الذي تحصل به الطمأنينة للقلوب، وبه الذي يهتدي به من اهتدى. قد يقول أنا لا أجد في أدلة القرآن ما يرد الشبه، لأن الكفار والمنافقين لا يقتنعون بالأدلة. أنت تغفل جانبا مهما من يعني المسألة، وهي أن القرآن تضمن حججا عقلية، وليس أنه يحتاج أن يكون الشخص الذي يسمعه مؤمنا به ابتداء، لا، بل القرآن حجة على الكفار لأنه متضمن لحجج عقلية وفطرية وقلبية، يثير في القلب الإنساني بصفة عامة فطرته السوية، ويخرجه من الظلمات إلى النور. ومن أراد الله هدايته فلن يهتدي إلا بالقرآن، هذا أمر لا شك فيه. يعني الناس يظنون أننا لا يحسن بنا أن نحتج بالقرآن على المخالفين، وهم يظنون أن هذا لأنه اشترط في الاحتجاج بالقرآن أن يكون الإنسان مؤمنا به. لا، ليس كذلك، هو يكون مكذبا للقرآن، وآيات القرآن فيها حجة عليه، لكن أحسن أنت فهم أدلة القرآن وفهم آيات القرآن، سوف ترد فيها الردود على كل الشبهات بإذن الله تبارك وتعالى. أدلة كما ذكرنا عقلية وفطرية وقلبية، تثير في قلب الإنسان فطرته السوية. يقول: أما السكينة فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه، وسكونه وزوال قلقه واضطرابه، وزوال قلقه واضطرابه، كما يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصولته، والله سبحانه أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فكيف يرى الأعمال؟ والمؤمنون أيضا يموتون، فكيف يرون الأعمال؟ الأمر أن ذلك يكون يوم القيامة. إنما يرى النبي صلى الله عليه وسلم عمل المؤمنين ويفرح به صلى الله عليه وسلم، لأنهم من أتباعه، ويسعد صلى الله عليه وسلم ويكرمه الله عز وجل بأعمال أمته الصالحة، ويرى المؤمنون ذلك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون شيء من ذلك في البرزخ، يطلع الله عز وجل من شاء من عباده على ما شاء من أعمال عباده، وذلك ليس على عمومه، أعني قد يقع شيء من ذلك، كما أن نسمة المؤمن، روح المؤمن، إذا يعني قبض وصعد بها إلى السماء جاءت إلى أرواح المؤمنين فيسألونه عمن كان بالأرض، فيخبرهم عن بعض الأمور، فدل ذلك على أنه قد يقع علم للمؤمنين ببعض الأمور، وللنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أعلى المنازل. هل يجوز العمل في مصلحة الضرائب العامة؟ من كان يعمل في أمر الضرائب والجمارك بنية وقدرة، بنية التخفيف عن المسلمين وتقليل الشر عنهم ورفع الظلم عنهم، وبقدرة على ذلك، وليس أنه مجرد إنسان مثلا ينوي الخير ولكنه يعجز، كبعض أنواع الضرائب التي لا يمكن التخفيف فيها ولا مدخل له إلا التحصيل فقط، ونوع آخر لا ينوي بل يريد أن يتقدم لدى رؤسائه بأنه أكثر من أخذ مالا، كيثبت جدارة في العمل بأن يحصل أكثر من غيره، فهذا والذي قبل الذي لا ينوي تخفيف على المسلمين، والذي لا يقدر على ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزانية المرجومة: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فهذا من أصحاب المكوس يأخذون أموالا بغير حق. الضرائب كما ذكرنا لا يحل جمعها للدولة الإسلامية إلا بعد خطوات متعددة، أولها إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، لأن شرع الله فيه البركات التي تمنع من حصول الأزمات، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الاستئثار بالدنيا من قبل الأمراء والكبراء والرؤساء والملوك هذا أول ما يجب منعه، أن ترد الأموال المنهوبة من أموال المسلمين العامة من الكبير قبل الصغير إلى خزائن الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك تجمع الأموال الواجب جمعها، وذلك بجمع الزكاة من المسلمين والجزية والخراج من أهل الذمة، وتؤدى خمس الغنائم وكذا الفيء يؤدى إلى بيت المال الإسلامي، وكل من وجب عليه حق فلا بد أن يؤخذ منه ذلك الحق. ثم بعد ذلك إذا احتاج بيت المال إلى نفقات رقب المسلمون في التصدق والإخبار بأن هذا من الواجب عليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة وفي غيره من المرات، ما فرض على الناس فرضا، ولكن جهز جيش العسرة وقبل ذلك بالرغبات الصادقة بالنيات الصالحة والأعمال الطيبة من المؤمنين دون إلزام. وهذا هذه خطوة عظيمة الأهمية، الترغيب في الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ثم إذا احتاج المسلمون بعد ذلك بعد هذه الخطوات ولا يزال يوجد واجبات لم تكفى بها حاجات المسلمين، ألزم الأغنياء على قدر غناهم بكفاية ما يحتاج إليه الفقراء وغيرهم من المصارف. وهذا معلوم أنه ليس هو النظام المعمول به، نظام الضرائب نظام غربي محض ليس يعبأ بهذه الأمور، وإنما يدخل مباشرة على أموال الناس دون ما تقدم من خطوات وغيرها في استغلال موارد الدولة الإسلامية واستغلال طاقات المجتمع المسلم في الإنتاج ومنع المحرمات. أيضا من ضمن ما يلزم أخذه قبل جمع ضرائب أو جمع أموال من الناس منع المحرمات الماحقة للبركات مثل الربا والميسر والرشوة والمكاسب المحرمة، فإن هذه من أعظم أسباب الضنك. فالإصرار على وجود الربا والميسر وتسميتها بغير أسمائها وخداع الناس بذلك، وأن تكون معظم المكاسب مكاسب محرمة كاستقبال السياح الذين يأتون الإفساد في الأرض واستعمال النظام الربوي في الاقتصاد، وكذا كما ذكرنا الاكتساب من خلال التعاون على الإثم والعدوان من خلال نشر الفواحش والمنكرات والإعلام الفاجر، كل هذه المكاسب منعها من أسباب إنقاذ المجتمعات المسلمة من أزماتها الاقتصادية، ووجود هذه المفاسد من أسباب الأزمات ومن أسباب الضنك الذي يحصل. فاستمرار هذه المنكرات لا يبيح لمن تولى أمر الدولة الإسلامية أن يفرض على الناس أموالا، لابد أن يزيل أسباب الكرب. لذا نقول من يلتزم يعني بهذه يعني بجمع الأموال حسب هذا النظام لابد وأن يكون غرضه ليس كثرة جمع المال بل التخفيف عن المسلمين، فإن كان ناويا وقادرا على ذلك فهو وكيل المسلمين في التخفيف عنهم، احتملوا المسلمون ضررا يسيرا من أجل دفع ضرر أكبر، وهو بذلك في الحقيقة يعني وكيل قافلة مرت على قطاع طرق أو ظلمة فأخذ يريدون أخذ الأموال، فعندما يتفاوض معهم للتخفيف عن أهل قافلته ويتعامل معهم كأنه يريد الجمع لهم ولكنه يريد التخفيف في حقيقة الأمر ويفعل، فهو بذلك مثاب إن شاء الله. أما من عمل ليشارك قطاع الطرق فيما يأخذون من القافلة ويقول بل أنا أدلكم، هذا رجل معه تجارة كبيرة، هذا أنا اطلعت على حاله وفتشت وعرفت أنه لديه مال كثير، خذوا منه زيادة، يكون هذا وكيلا للقافلة أم وكيلا لقطاع الطرق؟ الله المستعان. رجل قال علي الطلاق لا أفعل كذا، إذا فعل الشرع إذا فعل الشيء تقع طلقة، يسأل عن نيته، هل يريد إيقاع الطلاق، الطلاق علي يعني واقع، أم أنه يلزم نفسه بعدم الفعل، وهذا هو الظاهر من الكلمة. فإذا كان غرضه إلزام النفس بالفعل أو بالترك فلا يقع طلاق ولا عليه كفارة يمين، إلا أن يشاء أن يطلق. حدود الرجل مع المرأة، لأن طلاب المعهد والمعيد امرأة متبرجة، لا بد أن يغض بصره ونسأل الله العافية، ولا يتكلم إلا قدر الحاجة فقط، وإذا أمكنه أن يبحث عن مكان آخر ليس فيه هذا التبرج وجب عليه. يقول سلعة تسمى طمي مغربي معروفة بتفتيح البشرة وإزالة الكلف والهالات السوداء، لا بأس من بيعها. أدوات التجميل التي تستعمل في إزالة عيوب وأمراض كعلاج لا بأس باستعمالها، ما كان من تجميل لأجل زيادة تبرج ك يعني ما يسمى بالميك اب وأدوات التجميل المعروفة التي تستعملها غالب النساء إذا خرجنا في الطرقات، الأغلب الأعم عليها في بلاد انتشر فيها التبرج أن تستعملها المتبرجات، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. وما كان منها في بلاد لم يغلب عليها التبرج واحتمل الأمر أن تستعمل استعمالا حلالا واستعمالا حراما جاز أن تباع، والنصح في ذلك مشروع. الأظافر الصناعية لا أعلم، أتردد فيها، تشبه، أخاف أن تكون أصلا. هل يجوز بيع تليفون موبايل بشرط أن ينتفع البائع به كل يوم ساعتين لمدة شهر؟ الصحيح أن بيع سلعة واشتراط منفعتها جائز، لكن لابد لمدة معلومة. هل قتل النفس بالانتحار كفر يخرج من الملة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. الذي يخشى على قاتل النفس بالانتحار أن يموت على الكفر، أما هو في حد ذاته فقد لا يلزم منه الكفر. لا يصلي على المنتحر الإمام والعلماء، لكن يصلي عليه عامة الناس، والمسألة فيها تفصيل موجود في شرح صحيح مسلم. إزاي قاتل النفس يموت على الكفر؟ يموت على الكفر بأن يسخط على الله عز وجل، يعتقد اعتقادا فاسدا في الله أنه قد ظلمه وأنه ما أنصفه ونحو ذلك، يعتقد اعتقاد يأس من رحمة الله عز وجل، وهذا من أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ها؟ إذا تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت نفعه ذلك. لا، ليس كل منتحر يكون يائسا، وإنما يظن أنه يستريح، فعل كبيرة من أكبر الكبائر. لكن قد ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قطع ورجمه اللهم ولديه فاغفر. واحد أصيب بجراحة تألم منها جدا، اشتد عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقطع شرايين يده فمات، فرآه بعض الصحابة في هيئة حسنة غير أنه قد ربطت يده، فقال ما فعل الله بك؟ فقال غفر الله لي بسابقة الإسلام وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه قال لي ما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. هذا حديث رواه مسلم. الصحيح أنه إذا أسر وخشي أن يعذب فليصبر وليتوكل على الله، وبذكر الله يطمئن القلب من هذا الخطر الفظيع، ولكن الله عز وجل ينجي. وقد صبر بلال ولو وافقهم على كلمة الكفر تحت الإكراه كان معذورا، وعلى أي حال لا يجوز أن يقتل نفسه. ومن أهل العلم المعاصرين من قال إذا خاف على المسلمين أن يدل على معلومات خطيرة تحت الإكراه تؤدي إلى ضرر المسلمين أجاز له قتل نفسه، وما أرى ذلك في هذه الحالة جائزا. مش جائز، يصبر والله المستعان ويعزم على الصبر. لا يجوز قتل النفس من تحت التعذيب، ما أدراه أنه بعد الموت يكون أقل تعذيبا، نسأل الله العافية. ربما كان العذاب في القبر أشد من عذاب الناس، بل هو كذلك لمن عصى الله عز وجل. يقول قال دكتور تحاليل البيبسي فيها دهن خنزير، هذا الكلام لم يثبت ولا أعرف دليلا صحيحا يثبته، وليس مجرد أخبار متناقلة على النت كافية في تحريم مشروب لا يعرف عنه هذا الأمر. وسألنا في يعني أمريكا في صناعة هذه المادة، فأخبروا أن هذه المشروبات هم يعني أكبر حاجة عندهم يخافوا منها اليهود، قالوا أن هذه مشروبات ومسموح بتناول لهذا اليهود، واليهود طبعا يمتنعون من أكل الخنزير، سموه كوشر، كوشر يعني ليس فيه خنزير، مسموح به للطائفة اليهودية. هم يراعوا اليهود جدا، 50 ضعف طبعا أي حد في العالم، فهم قالوا لا ده اليهود عندنا مسموح لهم بالكلام ده. وأظن أن اليهود عندهم التزام بهذه المسألة إلى الآن، إسرائيل لا تستورد أي حاجة فيها خنزير. كل قول هذا استغفر. ماشي يا شيخنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.